حديثة هزارو بيستو هشت جبه حديثة دبما ديار بت هكر عربك هبتن يكسكي نبت ايك بخو آف وكتن كاني چوان. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا، يعني هركسك عربك عماركة آفكة ليست لأحد وأفعر بها يكسك نبت فهو أحق أبي بتر حقيقته.